يسر شركة التوحيد الإسلامية أن تقدم لكم هذا الإصدار والذي هو بعنوان فقه دخول الخلاء وقضاء الحاجة، وذلك لفضيلة الشيخ علاء عبادة. والآن مع المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وبعده، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، نكمل سلسلتنا الطيبة المباركة في شرحنا لهذا الكتاب المبارك، ألا وهو كتاب الفقه الميسر، في شرحنا ودراستنا للفقه. طبعا في اللقاء الماضي توقفنا عند باب الاستنجاء، باب الاستنجاء والاستجمار، وقلت لحضراتكم أننا سنبدأ في هذا اللقاء بأمر الله رب العالمين في باب الخلاء وقضاء الحاجة، وهذا باب في غاية الأهمية، لأن هذا كله مدخل للطهارة وكله مدخل للصلاة، فالصلاة هي الركن الأول من أركان الإسلام بعد التوحيد، ومن شروط الصلاة إيه؟ الطهارة، الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر، وتكون الطهارة بالوضوء أو بالغسل. فيجب علينا أن نتعلم أحكام الطهارة وأن نتعلم فقه الطهارة التي هي مدخل للصلاة والتي تكون سببا لصحة الصلاة. طبعا باب الخلاء، الخلاء عرفه العلماء فقالوا هو المكان الذي يقضي فيه الإنسان حاجته، سواء الصحراء أو الفضاء أو الحمام. لا هسه مش هيحصل ويروح معايا بس. قضاء الحاجة، هذا هسه ماخش جنب. قضاء الحاجة كناية عن خروج البول والغائط. يبقى مكان الخلاء، الخلاء تعريفه ايه؟ هو المكان الذي يقضي الانسان فيه حاجته. طب ايه هو قضاء الحاجة؟ دي كناية عن خروج البول والغائط من ايه؟ من الانسان. وقضاء الحاجة او دخول الخلاء له، خد بالك، مستحبات وله مكروهات وله محرمات. يبقى لما الواحد يجي يقضي حاجته في مستحبات ينبغي عليه ان يعملها، مكروهات يستحب له ان يتركها، محرمات لا يجوز له فعلها. صليت على رسول الله. ارجع معايا كده لما جيت قلت لك ان الاحكام عندنا في الاسلام خمسه. الحكم الاولاني واجب، عرفه يا شيخ سعد. الواجب عندنا هو ما يسابه يساب فاعله ويعاقب تاركه، زي ايه؟ الصلاة والصيام، دي واجبات إذا فعلها العبد يساب ياخد حسنات، وإذا تركها يأسف، ده الواجب. يبقى ده الحكم الأولاني. الحكم الثاني السنة أو المستحب، تعرفوا يا شباب؟ هو ما يساب فاعله ولا يعاقب تاركه، زي إيه؟ تقول لي زي الصوم الاثنين والخميس في غير رمضان، دي مستحب، لو عملتها باخد ثواب، ما عملتهاش ما عليش اسم ولا عقاب ولا له. وكذلك صلوات النوافل دون الصلوات الخمس. ها الحكم الثالث الحرام. ايه هو الحرام؟ ما يعاقب فاعله ويثاب تاركه لله رب العالمين، زي الزنا والسرقه، ده حرام، لو فعلها العبد يأثم، لو تركها العبد لله يثاب. والحكم الرابع المكروه عكس المستحب، هو ما يثاب تاركه لله ولا يعاقب فاعله. هتقول لي زي ايه؟ زي مثلا ايه؟ السحور مبكرا، ده مكروه. الاستحباب او المستحب ان يكون السحور ايه؟ متاخرا لامر النبي صلى الله عليه وسلم وفعل النبي ذلك. ايضا الحكم الخامس هو عندنا المباح، وهو الذي فعله وتركه على حد سواء. الامور المباحه زي الاكل والشرب والنوم، دي لو عملتها ما بتاخدش ثواب ولا بتاخد سيئات زي بعضها. صلاة على رسول الله، يبقى دي الاحكام خمسه. هنا بقى بيقول لك قضاء الحاجه لها مستحبات، عرفنا تقوم تفتكر على طول المستحب، تقول المستحب دوت اللي انا وعملته اخد ثواب، ما عملتوش مفيش مشكله، مفيش ايه؟ مشكله، بس حرمت نفسي من ثواب. طب ايه هي مستحبات قضاء الحاجه؟ ويقول لك برضو قضاء الحاجه لها مكروهات. يعني ايه مكروهات؟ يعني يستحب ليا ان انا ما اعملهاش، لكن لو عملتها ما باخدش اسم. وقول لك برضو قضاء الحاجة لها محرمات. قضاء الحاجة لها محرمات، لو عملتها أقسم يبقى أنا صاحب ذنب وصاحب معصية. تعال بقى ناخد واحدة واحدة. أول حاجة مستحبات قضاء الحاجة، أنت راح تقضي حاجتك، إيه هي الأمور المستحبة التي ينبغي عليك فعلها؟ ها؟ أول شيء، لا أركز ما تستعجلش، التسمية والذكر. أول شيء إيه؟ التسمية قبل دخول الخلاء وقبل قضاء الحاجة، والذكر تسمي الله تقول بسم الله، والذكر هو الذكر المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث لحديث أنس رضي الله عنه وأرضاه كما عند البخاري ومسلم، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. خد بالك، الخبث والخبائث هم ذكور الشياطين وإناثهم، هم ذكور الشياطين وإناثهم أو وإناثهم، خلاص. أما التسمية بقى دي الذكر المأثور، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. طب جبتني البسمية، التسمية منين؟ عندك دليل؟ في دليل تاني عند الترمذي وابن ماجه وصححه الشيخ الألباني من حديث علي بن أبي طالب، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله. لما تقول بسم الله ربنا يحفظ عورتك من النين؟ من الجن. نعم، وانت داخل تقضي حاجتك جاية اهي فائدة، يقول هذا الذكر عند، دي فائدة موجودة اهي، يقول هذا الذكر عند دخول المكان المعد لذلك اللي هو الحمام. طب اما اذا كان في الفضاء فيقول حين يشرع في قضاء حاجته، حين يشرع في قضاء ايه حاجتي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا لو داخل خلاء اعمل اقضي حاجتي في الحمام وانا قبل على الباب اقوم قال بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. طب انا يا عم الشيخ مسافر ونزلت من السياره وهعمل في جنب جدار، هعمل في فضاء، هعمل في صحراء، اقول الدعاء ده امتى؟ قال لك حينما تشرع في قضاء الحاجه، يعني قبل ما تكشف عن عورتك تقول الدعاء. قبل ما تكشف عن عورتك لسه هتفك البنطلون او هترفع الجلباب القميص يعني، بتقوم قايل بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، ثم إيه؟ تقضي حاجتك. يبقى أول أمر مستحب في قضاء الحاجة إيه هو؟ التسمية والذكر. بسم الله، الذكر إيه هو؟ الوارد عن رسول الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. اثنين من مستحبات قضاء الحاجة الدخول بالقدم اليسرى، الدخول بالقدم اليسرى. يستحب للمسلم إذا دخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى. فعن عائشة رضي الله عنها قالت كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى، وما كان من أذى. وحديث الحديث عند أبي داود، والحديث الآخر عند البخاري ومسلم من حديث عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في شأنه كله، في طهوره وفي ترجله. يعني ايه ترجله؟ اللي هو تسريحة الشعر يعني. خلاص يا شباب، اذا يبقى اليمنى سواء في الايد او في القدم جعلت لكل شريف، واليسرى جعلت للأذى. خلاص يا شباب. وقال العلماء ويندب التيمم في كل باب التشريف والتكريم، كالدخول المسجد تدخل بالايه؟ باليمين، وحلق العلم، ولبس النعل، ولبس الثوب، تلبس الجلابية القميص تبدأ بالايه؟ باليمين، الى غير ذلك. وما كان بضده يندب له التياسر، وما كان بضده يندب له ايه؟ التياسر، كدخول الحمام، كالخروج من المسجد، وخلع النعل، وخلع الايه؟ الثوب. قال النووي رحمه الله في المجموع وهذا الأدب متفق على استحبابه. يبقى اليمنى جعلت لكل ايه؟ كريم وشريف، انما اليسرى ضدها، انما اليسرى ايه؟ ضدها. يبقى اذا اول امر مستحب في دخول الخلاء ايه يا شباب؟ التسمية والذكر. اثنين الدخول بالقدم اليسرى. ثلاثة من الامور المستحبة البعد عن عيون الناس حال قضاء الحاجة، انك تبعد عن عيون الناس. يعني انت لو هتقضي حاجتك في صحراء يجب ينبغي لك او يستحب لك ان تبتعد عن عيون الناس. انت راكب عربية مثلا ونزلت تقضي حاجتك ما تقوم ملهاش جنب العربية، ما تبقاش قريب من عيون الناس، ابعد عن ايه؟ عن عيون الناس. يستحب للمسلم ان يبعد عن عيون الناس اذا كان في الفضاء خاصة عند قضاء حاجته، لحديث جابر رضي الله عنه قال، والحديث عند ابي داود وابن ماجه وصححه الشيخ الالباني، قال جابر: خرجنا مع رسول الله في سفر صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد قضاء حاجته انطلق في مكان بعيد حتى لا يراه احد، حتى لا يراه احد. وحديث المغيرة بن شعبة والحديث عند ابي داود والنسائي وابن ماجه وصححه الشيخ الالباني، قال المغيرة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ذهب المذهب ابعد، يعني المقصود بقضاء الايه؟ الحاجة، المقصود بقضاء الحاجة. يبقى ده رقم 3 من مستحبات قضاء الحاجة. 4 من مستحبات قضاء الحاجة: الاستتار بحائط او غيره، انك تداري فين؟ في حائط او غيره، انك تستتر. تستتر يعني تدارى. يعني يستحب للمسلم اذا اراد ان يقضي حاجته ان يستر بحائط او غيره. ما انا نتكلم عن الصحراء والفضاء، انما طبيعي اللي في الحمام من مستور. حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنه والحديث عند مسلم قال: كان احب ما استطر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف، يعني مكان مرتفع من بناء او كثيب او رمل او جبل او حائش نخل، يعني مجموعه من النخل. يعني النبي لما كان يقضي حاجته كان عليه الصلاه والسلام كان يقوم يستتر فين؟ في هدف، يعني كل مكان مرتفع، جبل، تل، كثيب او حائش، يعني مجموعه من النخال او من النخيل او الاشجار اللي ايه خدت بالك، يقوم يستتر منها النبي صلى الله عليه وسلم. 5 من مستحبات قضاء الحاجه: البول قاعده. خد بالك احنا كده نتعرض بقى لمساله خلافيه بين الفقهاء. يستحب لمن اراد ان يقضي حاجه، طبعا اللي بيقضي الغائط كده كده بيبقى قاعد، لكن البول عند قضاء الحاجه، لقضاء البول يستحب، المستحب ان يكون جالسا عند قضاء بوله. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: من حدثكم، الحديث عند الترمذي والنسائي وابن ماجه، خد بالك ده الفقه بقى. قال ابن تيمية: ما اشتم رائحة الفقه من لم يقف على مسائل الخلاف. ما اشتم رائحة الفقه، ما اش فقيه اللي لازم يشوف العلماء قالوا في المسألة دي ايه والمذاهب فيها ايه، لازم دي الفقه بقى. يعني بنتعرض لمسائل خلافية كتير عشان نقف على ايه؟ على مسائل الخلاف. البول قاعدا، قال لك يستحب للمسلم حال البول ان يقعد لانه اسطر له. خد بالك شوف يعني العلة، ان هو ستر، لما بيقعد هو بيقضي بوله ستر له، ستر لعورته، وابعد من ان يترشش عليه البول، ان رصاص البول يرجع ليه تاني، هو بيقضي بوله رصاص البول يرجع على ثوب تاني، خدت بالك. عائشة رضي الله عنها قالت كما عند الترمذي والنسائي وابن ماجه والحديث صحيح الشيخ الالباني: من حدثكم رحمكم الله، من حدثكم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما، يعني بل هو واقف، فلا تصدقوه ما كان يبول الا جالسا، بابي وامي وروحي ونفسي وولدي صلى الله عليه وسلم، ما كان يبول الا جالسا. انت بتعرف تقول لي ما هو الفرق بين الجلوس والقعود؟ لما اقول لك اجلس عرفها يا شيخ رفاع. الله يفتح عليك. لما اقول لك اعرفها بقى، لما اقول لك الجلوس دوت من الوقوف، واحد واقف اقول له اجلس، انما اللي نايم اقول له ايه؟ اقعد مش اجلس. صلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثانية يا شيخ معلش. الجلوس من قيام، القعود من اتكاء، من نوم يعني. طيب السيدة عائشة بتقول ايه؟ ركز معي بقى، بتقول: من حدثكم ان رسول الله بال قائما فلا تصدقوا ما كان يبول الا جالس. طب هناك رواية عند البخاري ومسلم من رواية حذيفة رضي الله عنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم انتهى الى سباطة قوم، مكان قمامة يعني مكان بتحط فيه الزبالة، فبال قائما. ده حذيفة اللي بيقول، حذيفة صحابي بيقول فبال، بيقصد النبي، فبال قائما فتنحيت، يعني رجع، فقال ابنه: فدنوت حتى قمت عند عقبيه فتوضأ ومسح على خفيه. اذا السيدة عائشة بتقول اللي يقول لكم ان النبي بال وهو واقف ما تصدقهوش، وحذيفة بيقول انا شفت النبي بال عند سباطة قوم، المكان بيتحط فيه المزبلة، هو واقف. طب ازاي نجمع بين الحديثين دول؟ صلى على رسول الله. اجمع العلماء بين الحديثين فقالوا ان كلام عائشة رضي الله عنها مبني على ما رأت وعلمت. السلعة عائشة قالت ان هي شافته، دايما تشوف النبي كان يبول جالسا خلاص، وهي تعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم يبول جالسا. وهذا ايضا لا ينافي، خد بالك، ما رأى وما علم حذيفة، والامر فيها واسع، فيجوز البول قائما طالما يأمن ارتداد او رشاش البول عليه والله اعلم. خلاص يعني، وممكن يكون واقعة حذيفة واقعة عين، وممكن كان لها ضرورة. النبي صلى الله عليه وسلم بلى قائما لضرورة، زي بالضبط برضو الشرب ايه، زي بالضبط مسألة الشرب ايه، قائما وجالسا. السنة انك تشرب وانت جالس، بس ورد حديث ان النبي شرب في عرفات وهو واقف، فقال لك ان دي حادثة عين، حادثة للنبي، عشان يبين لك جواز الشرب ايه واقفا، وان كان المستحب ان تشرب وانت جالسا. وكذلك هذه واقعة عين حتى يتبين لك، حتى يتبين لك جواز البول قائما، طالما ان انت تأمن الا يعود رصاص او رشاش البول على ثوبك فينجسه، فيجوز لك ان تبول قائما، وان كان المستحب ان تبول جالسا، وان كان المستحب ان تبول جالسا. قال النووي رحمه الله: البول جالسا احب الي وقائما مباح، وكل ذلك ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يا شيخ إبراهيم، ينفع الواحد يتبول هو واقف؟ يا شيخ حسن يجوز ان هو يبول وهو قائم، خلاص. طب المستحب يا شيخ احمد ان يبول وهو قاعدا برضه؟ صلى على رسول الله. خلاص، بقولنا اول مستحب التسميه والذكر، اثنين الدخول بالقدم اليسرى، ثلاثه البعد عن عيون الناس حال قضاء الحاجه، أربعة الاستطار بحائط أو غيره، خمسة البول قاعدا، ستة من مستحبات، وده أوردها العلماء، من مستحبات، بس ما ظنش حد فينا بيعملها، من مستحبات قضاء الحاجة تغطية الرأس ولبس الحذاء. طب احنا بنلبس الشبشب واحنا داخلين الحمام، لكن انت داخل الحمام بتلبس الطاقية؟ لا، يستحب قبل دخول الخلاء لبس الحذاء وتغطية الرأس بطاقية أو غير ذلك. في رواية جت عند البيهقي لكن قال بها كثير من الفقهاء، لكن بعض العلماء ضعف، عن حبيب بن صالح قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء لبس حذاءه وغطى رأسه، بس رواية ضعيفة، بس أخذ بها كثير من إيه؟ من الفقهاء، أخذ بها أمر مستحب. يعني أنت لو دخلت وقضيت بولك بغير غطاء رأس يجوز، يجوز يعني، ما فيش فيها حاجة، ليس عليك اسم. سبعة من مستحبات قضاء الحاجة قول غفرانك عند الخروج، لما تخلص وتخرج تقوم قايل ايه؟ غفرانك. يستحب للمسلم اذا خرج من الخلاء او انتهى من قضاء حاجته لما يخلص ان يقول غفرانك، لحديث عائشة رضي الله عنها، والحديث عند ابي داود والترمذي ابن ماجه مرة واحدة. صاشق الالباني: كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج من الخلاء قال غفرانك. بعض العلماء يقولونه في فضائل الأعمال، لكن هذه الرواية ضعيفة، الحمد لله الذي عافاني وأذهب عني الأذى، خد بالك، لكن الرواية فيها ضعف، الرواية فيها ضعف. وقيل أنه أثر موقوف عن أبي بكر رضي الله عنه، لا أرى فيه شيء، لا أرى في قوله شيء. فإذا يستحب أن يقضي المسلم حاجته في مكان طري ولا يكون في مكان صلب حتى لا يصيبه رشاش البول، فلقد قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم في حديث المعذبين في قبريهما: أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وفي لفظ لا يستنزه من بوله. خد بالك، عدم الطهارة من البول سبب من أسباب عذاب القبر، ده حديث في الصحيح، النبي كان مرة ماشي، حديث في الصحيح بكل بساطة، النبي ماشي فمر على قبرين، قال إنهما يعذبان، الاثنين اللي مدفونين في القبرين دول بيتعذبون، بيعملوا يا رسول الله؟ الأولاني قال، النبي قال: أما الأول فكان لا يستتر من بوله، في لفظ لا يستبرئ من بوله، في لفظ لا يستنزه من بوله، ما كانش بيطهر من بوله، ممكن يقضي بوله ما يغسلش، ما يستجمرش، ممكن بوله ينزل على ثوبه، على بنطاله، على سرواله، على حذائه، على جسده، ولا يتنزه من البول، فكان هذا سببا في عذابه فين؟ في القبر. والآخر كان يمشي بين الناس بالنميمة. ولذلك العلماء استحبوا من انت لما تيجي تقضي بولك تقضيه في مكان طري، لا تقضيه في مكان صلب حتى لا يعود عليك رشاش البول فتتنجس، لأن عدم الاستنزاء والاستبراء من البول سبب في إيه؟ في عذاب القبر. دي يعني لطيفة استنبطها العلماء أو الفقهاء من هذا الأمر. وأيضا يكره له أن يجلس في مهب الريح لألا يعود عليه البول فينجسه ويقع في المحظور. أنت ممكن برضو تبقى في مكان فاضي بتقضي بولك في مكان فاضي في الصحراء أو في الفضاء، وبعدين في شوية هواء جايين، ما تجيش تقضي بولك في مكان الهواء المعاكس. ليه؟ لأنه أنت بتقضي البول، الهواء هيجيب إيه؟ البول عليك تاني. لكن ينبغي عليك أنك إيه؟ تبتعد عن مهب الريح، تبتعد عن مهب الريح. ثامنا احنا كده خدنا 7 من مستحبات ايه؟ قضاء الحاجة. تعال ناخد بقى، احنا قلنا قضاء الحاجة لها ايه؟ مستحبات، ولها ايه؟ مكروهات، ولها ايه؟ محرمات. خدنا المستحبات عرفناها خلاص ولا عيدها؟ عيدها بسرعة كده. 1 التسمية والذكر، 2 الدخول بالرجل اليسر، 3 البعد عن عيون الناس، 4 الاستتار بحائط او غيره، 5 البول قاعدة او جالسا، 6 تغطية الرأس ولبس الحذاء، 7 قول غفرانك عند الخروج. خلاص؟ هي دي جت في الفوائد. وثامنا عدم الجلوس في عدم قضاء البول في مهب الايه؟ صلى الله عليه وسلم. تعال ناخد بقى المسألة الثانية، مكروهات قضاء الحاجة. يعني ايه مكروهات؟ احنا قلنا المكروه ايه هو؟ انا ببسط لك الامر خالص اهو. لا يعاقب فاعله ويساب تاركه ايه؟ لو انت سبته لله تاخد ثواب، لكن لو عملته المكروه، لو عملته ما عليكش اسم، بس يستحب لك انك تسيبه وتبعد عنه. وقلنا امثله قبل كده للمكروهات، زي مثلا اللي بيعجل السحور، زي مثلا اللي بيأخر الفطور، دي كلها من الامور المكروهه، زي اللي بياكل ثوم وبصل عند ذهابه الى الصلاه، كل هذه من الامور المكروهه التي يستحب للعبد ان يتركها. صلوات على رسول الله. طب تعالى بقى ناخد اول حاجه من مكروهات قضاء الحاجه. يعني ايه مكروهات؟ يعني يستحب لي ان انا ما اعملهاش، اسيبها يعني. طب عملتها يا عم الشيخ، معليش اسم. يبقى مكروهات قضاء الحاجه هي امور يستحب للمسلم تركها اذا اراد ان يقضي حاجته، فاذا تركها لله عز وجل يساب على هذا الترك باذن الله تعالى. اول حاجه ايه؟ الكلام ورد السلام والذكر. يكره للعبد ان يتكلم وان يرد السلام لو مر عليه حد ويقضي حاجته، وان يذكر الله. الذكر ده من الحرام، انا هقول لك جايه معانا، ذهب بعض العلماء بتحريمها، ما استعجلش عليا. يكره للمسلم ان يتكلم حال قضاء الحاجه او ان يرد السلام او ان يذكر الله تعالى بلسان، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما، والحديث عند مسلم، ان رجلا سلم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو يبول، فلم يرد عليه حتى يتوضا، يعني حتى قضى بوله، ثم توضا، ثم اعتذر اليه فقال: اني كرهت ان اذكر الله عز وجل الا على طهر. الا على ايه؟ خد بالك، اني كرهت، ممكن بعض العلماء استنبطوا انه ان ذكر الله حال قضاء الحاجه من المكروهات. يعني لو واحد عمله، يعني واحد هو بيقضي حاجته وقال سبحان الله مثلا، عند بعض العلماء ده مكروه مش حرام. انا بقول لك معلمك فقه، ده علم صلاة على رسول الله. فإذا بقى ذهب بعض العلماء، الشاهد من الحديث ان النبي كان بيقضي بوله مثلا في الفضاء، فواحد معدى عليه سلم على رسول الله، النبي ما ردش عليه، النبي خلص قضاء الحاجه ثم توضأ النبي ثم اعتذر اليه. شفت بقى رفق النبي وادب النبي، قال له انا ما رضيتش ارد عليك وانا بقضي بوله حتى لا اذكر الله الا على طهر. الا على ايه؟ طهر. طيب، فاذا ذهب بعض العلماء الى تحريم ذلك، الى تحريم ذكر الله حال قضاء الايه؟ الحاجه. كالامام مالك، ده قول الامام مالك. وقال الشيخ الفوزان في الملخص الفقهي، والشيخ الفوزان في الملخص الفقهي قال بالحرمه، يبقى مالك والشيخ الفوزان. لكن العلامه ابن عثيمين قال في الشرح الممتع: والراجح انه لا ينبغي ان يتكلم حال قضاء الحاجه الا لحاجه، كما قال الفقهاء، كان يرشد احدا او كلمه احد لا بد من ان يرد عليه، او كان له حاجه في شخص وخاف ان ينصرف، او طلب ماء فلا باس. دي ضروريات انك تتكلم. انت في الحمام صلاه على رسول الله، واحد جاي مستعجل يا شيخ سعد يا شيخ سعد، ولو الشيخ سعد ما ردش عليه يسيبه ويمشي، والشيخ سعد عايزه ممكن الشيخ سعد يرد عليه في الحمام، انا اهو بس كده يرد، دي ضروره فاهمني. طب انت بتفضي بولك في الخلاء وبعدين جاي واحد اعمى مش شايف حفره هيقع فيها، ما تتكلمش تقول له ما تكلمش، لا ده انت تقول له ايه حاسب قدامك حفره، دي ضروره انك تتكلم وانت ايه تقضي الحاجه. او مثلا انت في الحمام والميه قطعت عليك، مفيش مانع انك تندى على زوجتك يا بتعه هات لنا طشت ميه، صلاه على رسول الله صلاه على رسول الله. يبقى كل ده ايه من الامور التي قال العلامه ابن عثيمين صلى على رسول الله صلى على رسول الله. يبقى دي من الامور اللي هي الضرورات التي يجوز لمن يقضي بوله او يقضي حاجته ان يتكلم، صلى على رسول الله. قال ابن قدامة رحمه الله فإذا عطس، طب لو واحد عطس في الحمام، قال ابن قدامة حمد الله في نفسه ولا يتكلم ولا يسلم ولا يرد على مسلم ولا يتكلم. يعني انت لو عطست صلاة على رسول الله، لو انت عطست ممكن في سرك بينك وبين نفسك تقول الحمد لله وانت بتقدر حاجه مفيش مشكله، كما قال العلامة ابن قدامة رحمه الله. طب الراجح، من ترديد الاذان نفسه، ترديد الاذان مساله فيها نظر مولانا، ما ممكن نقصها على قول ابن قدامه في العطس، تردد الاذان. طب وانت برضو لو انت في طب دلوقتي عرفنا ان الكلام والذكر حال قضاء الحاجه في خلاف بين العلماء. اتفضل بالنسبه للذكر وهو ده حاجه مشرب يا مولانا هذا مش من عند احمد، انت بتقول قبل الدخول اللهم اعوذ بالله من الخبث، اعوذ بك اللهم من خبث الخبائث، بسم الله، ما انت تقول بسم الله يبقى انت ذكرت برضه صلاه على رسول الله، عليك بالمقصور، صلاه على رسول الله. طيب احنا قلنا دلوقتي ان مساله الكلام والذكر ده مسألة مهمة، ومسألة ورد السلام والذكر مسألة فيها خلاف بين العلماء، منهم من قال بالكراهة ومنهم من قال بالايه بالتحريم. الراجح ايه؟ الراجح انه اذا تكلم لضرورة كما سبق في كلام العلامة ابن عثيمين رحمه الله فلا بأس، اما الكلام بذكر الله او قراءة القرآن ونحوه فهو يحرم عليه، خلاص. لا في نفسه بقى قال ابن قدامة في نفسه خد بالك، لكن الكلام بصوت عالي التلفظ. نعم انا مثلا عند بنيو مثلا لا ابن قدامه بتاع المغني نعم مثلا عند احسن من اوضه النور ماشي ماشي، بس انت طالما اقول لك انا اقول لك الحاجه ما انا اقول لك اهو في حاجه صلى على النبي في توست ما كان ممكن يبقى في الحجره صلى على النبي طول بالك عليا، احنا بنقول الكلام حال قضاء الحاجه هو بيبدأ حاجته الحمام بقى، لو انت اغلقت المكان القذر وطهرته خلاص رفع عنه هذا الامر بس اهم حاجه انت مغطي ومطهر من القذرات ما فيش فيه قذرات خلاص صلى على رسول الله. اثنين صلى على رسول الله. يبقى اول حاجه من مكروهات قضاء الحاجه الكلام ورد السلام والذكر. اثنين من مكروهات قضاء الحاجه مس الذكر باليمين حال البول، ان يمس الرجل ذكره بيمينه حال البول، يكره المسلم ان يمس ذكره ويبول. للحديث الوارد في البخاري ومسلم من حديث ابي قتاده الانصاري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الاناء. خلاص يبقى من مكروهات قضاء الحاجه ان انت تمسك ذكرك باليمين وان تستنجي بيدك اليمنى، فائدة. قال بعض العلماء يكره للمرأة مس فرجها باليمنى حال قضاء الحاجة ايضا للآتي، الخطاب للرجل ليس من باب تخصيص الحكم بها، وإنما للغالب، فالرجال هم المخاطبون غالبا في كل الأحكام المشتركة. يعني زي ما النبي قال لا يجوز للرجل إن هو يمس ذكره بيمينه ويقضي حاجته، أيضا المرأة يقاس عليه لا تمس فرجها بيمينها، صلاة على رسول الله. اثنين، قوله صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال، نص في أن كل الأحكام للرجال والنساء فيها سواء، إلا ما خص النساء من الأحكام بدليل خاص، وعليه فالمرأة منهية أن تستنجي باليمين وأن تمس فرجها باليمين، صلى الله عليه وسلم. يبقى الاستنجاء ومس الذكر أو مس الفرج لا يكون إلا باليسرى، أما باليمين فهو من مكروهات الإيه؟ قضاء الحاجة. وطبعا حتة التلاتة هي جايب لك هنا تلاتة، الاستنجاء باليمين من مكروهات الإيه؟ من مكروهات قضاء الحاجة للحديث السابق. وفي الحديث الآخر حديث أبي هريرة عند أبو داود والنسائي بن ماجة أن النبي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى الخلاء أتيته بماء في طور أو رقوة فاستنجى ثم مسح يده على الإيه؟ على الأرض. وإحنا قلنا أن اليمين استعملت لكل شريف وكريم، واليسرى هي التي استعملت إلى غير ذلك من الأذى. بل يستحب بعد قضاء الحاجة للرجل أن يدلك يده بالتراب، لأن النبي عمل كده، مسح يديه في الأرض. النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما استنجى مسح يديه فين؟ في الأرض. يبقى أنت تستحب بالتراب، بس أنا الوقت ما فيش عنده تراب، يبقى بالصابون وغيره من المنظفات وغيره من دي سنة، أن أنت بعد ما تقضي حاجتك وتستنجي بيدك اليسرى وتقوم من قضاء حاجتك. النبي كان بيعمل ايه؟ كان بعد ما يستنجي، لان النبي كان عندهم التراب، كان يقوم يمسح يده فين؟ في التراب. العلماء قال لك وعليها ان انت تمسح يدك بالمنظفات كالصابون وغيره والشامبو وغيره، صلاة على رسول الله. طيب، مسألة حكم الاستنجاء باليمين مستخدما آلة كالأحجار في الاستنجاء. واحد استنجى باليمين، انا قلت لكم قبل كده ان احنا عندنا في الاستنجاء يا اما يكون استجمار او استنجاء. استجمار هو استعمال الحجر، ازالة النجاسة بالايه؟ بالحجر، او بالقياسا على الحجر، الاوراق والمناديل الى غير ذلك، صلاة على رسول الله. طيب، لو واحد ده استنجى بايده اليمين بالحجر، مسك الحجر بايده اليمين واستنجى ازال النجاسة، العلماء اختلف فيه على قولين. القول الاول يجزئ مع الكراهة، يجزئ مع الكراهة، يجزئ ان هو ايه؟ استنجى خلاص اتحسب الاستنجاء، بس يكره له ان هو عمل بايده الايه؟ اليمين، وهو قول الاحناف والشافعية والحنابلة. واستدلوا بحديث ابي هريرة رضي الله عنه، الحديث ان ابي داود بن ماجه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء باليمين. اثنين، حديث ابي قتادة السابق ان النبي عليه الصلاة والسلام برضه ايه؟ نهى ان يستنجي الرجل باليمين. ثلاثة، حديث سلمان الفارسي قيل له لقد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة، وفيه وتستنجي وأن نستنجي بأيماننا وألا نستنجي بإيه؟ بأيماننا، والحديث عند مسلم. قالوا إن النهي عن الاستنجاء باليمين نهي أدب، فهو محمول على كراهة التنزيه، وإن فعل ذلك أجزاه مع القراءة، يعني دي من الأداب. لكن لو عمله واحد استنجى بإيده اليمين خلاص الاستنجاء أجزأ بس مع القهارة. هنا قول تاني متشدد شو، قال لك يحرم ولا يجزئه ذلك. يعني لو واحد استنجى بايديه اليمين ونضف خلاص، قال لك لا يجزئه هذا الاستنجاء، لازم يستنجي تاني بالايه؟ بالشمال. وده قول مين؟ قول الظاهرية واختيار العلامة الصنعاني في سبل السلام، وادلتهم نفس الاحاديث السابقة، بس هم حملوا النهي في الادلة السابقة على التحريم لعدم وجود قرينة تصرف هذا النهي الى الايه؟ الى القراءة. لكن الجماهير قال لك ايه؟ تجزئ مع الايه؟ وأرى هذا هو الراجح والله أعلم. ليه القول الراجح والقول الأول بالإجزاء مع الكراهة؟ لأن علة النهي إنما هي لشرف اليمين وصيانتها عن الأكذار، وهذا العلم إنما هو أدب نبوي، وهذه العلة إنما هي أدب نبوي أدب به النبي صلى الله عليه وسلم أمته، وهذه القرينة الصارفة للنهي من التحريم للكراهة. طيب، ملحوظة بقى، من باشر أثناء الاستنجاء بيده اليمنى فهو حرام إجماعا. من باشر أثناء الاستنجاء بيده اليمنى فهو حرام إجماعا. أما الخلاف السابق استعمل يده اليمنى مستخدما آلة للإنقاء. صلى الله عليه وسلم. المسألة اللي احنا فاتت كنا بنتكلم عنها، واحد جاب حجر او منديل وزال النجاسة بيه باليمين، خلاص يعني مش بايديه نفسه، ما مسش بايدين يمنه، النجاسة مجتش على ايده ولا ايده اللي زالت النجاسة، خلاص ده يجزئ الاستنجاء ولا لا؟ الجمهور قال لك يجزئ مع الايه؟ مع الكراهة. انما بقى خد بالك، انما اللي ازال النجاسة بايديه مباشرة بايديه ده مباشرة دي حرام باجماع صلاة على رسول الله. يبقى المسألة اللي فيها خلاف استعمال آلة بالإيد، إنما استعمال إيد مباشرة هو ده اللي إيه؟ حرام بإجماع أن يستنجي الرجل بيده اليمنى مباشرة صلاة على رسول الله. أربعة من مكروهات قضاء الحاجة الاستنجاء بالماء في موضع قضاء الحاجة، يكره الاستنجاء بالماء في موضع قضاء الحاجة لئلا يعود عليه الماء الإيه؟ النجس. طبعا لحديث عبد الله بن مغفل أن النبي هقوله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند أبو داود: لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يتوضأ فيه فإن عمة الوسواس منه. الكلام ده في مين؟ في اللي بيقضي بولة، خد بالك، على الأرض ملهاش مصارف ولا بلعات، يقوم يجي يغسل، يحط يغسل بالماء، يقوم الماء ينزل على البول الايه؟ على البول الموجود، يقوم ايه؟ يرجع عليه تاني. لكن قال لك أما الأماكن المتخذة لذلك كالمراحيض للحمامات فلا بأس فيه، لأنه لا يترشش عليك، ما بترشش عليك، لا، طالما أنت أمنت ألا يعود عليك رصاص البول أو رشاش البول فلا حرج، فلا إيه حرج. قال أحمد: انصب عليه الماء فجرى في البلوعة. انصب على الإمام أحمد قال انصب عليه الماء فجرى في البلوعة فذهب فلا بأس. واحد بال زي ما احنا بنقول كده، خدت بالك في الحمامات كده كده البول بينزل في البلوعة، فعلى كده انت بتغسل بعد منه، ده ما فيش فيها مشكلة. انما ان انت تغسل في مكان قضاء الحاجة، لو انت في مكان المية اللي انت نزل منك، البول اللي نزل منك ما انصرفش لسه موجود، لان لما تيجي تحط عليه مية نظيفة يقوم يتردد عليك، يقوم ايه؟ يقوم النجاسة تعود عليك مرة ثانية. صليت على رسول الله. خمسة من مكروهات قضاء الحاجة، قضاء الحاجة في الجحر، لما تيجي تعمل في الشارع أو في البول وتلاقي جحر ما تبولش فيه، دي من المكروهات، يكره البول أو غاد في الجحر. الجحر طبعا هو كل شيء يحتقره الهوام والسباع لأنفسه، يعني الجحر دول بيبقى أماكن السباع والهوام والفئران والسلاحف والحاجات دي يعني بتبقى مستخبية فيه، فما يستحب لك انك ما تبولش فيه، يكره لك انك تبول فيه. لحديث عبد الله بن سرجس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث عند ابو داود والنسائي، انها ان يبال في الجحر، قال: كان يقال انها مساكن الجن، انها مساكن الايه؟ وربما خرج عليه، خد العله هنا، وربما خرج عليه ما يلسعه او يؤذيه او يرد عليه الايه؟ البول. ممكن هو بيبول في الجحر يخرج عليه تعبان فار، يقوم يلسعه يؤذيه يقرصه او يرد عليه الايه؟ البول مره ثانيه. فيكره ان تبول في الجحر، ان تبول في الجحر. يبقى احنا كده خلصنا مستحبات قضاء الحاجه، خلصنا مكروهات قضاء الحاجه، ناخد بقى المحرمات. يعني ايه محرمات يا عم الشيخ؟ يعني لو فعلها العبد ياثم، لو فعلها العبد ياثم. انا عايزك تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني محرمات قضاء الحاجة المقصود بها الأمور التي إذا فعلها المسلم حال قضاء حاجته يأثم، وإن تركها لله عز وجل يساب بإذن الله تعالى. وهي الحاجات المحرمات بقى، لو عملها هو بيقضي حاجته يبقى آثم ويبقى صاحب ذنب ويبقى صاحب معصية، يجب عليه أن يبتعد عنه. إيه هي أول حاجة من محرمات قضاء الحاجة؟ انتبه، قضاء الحاجة في الأماكن العامة، في الأماكن العامة. واحد يجي يقضي بولة أو غائطة تحت شجرة يستظل الناس فيها، هذا حرام. يقضي بولة أو غائطة في مكان يستريح فيه الناس، هذا حرام. يقضي بولة أو حاجته في طريق الناس يمشون فيه، هذا إيه؟ هذا حرام. يحرم قضاء الحاجة في طريق الناس أو محل جلوسهم أو تحت الأشجار المثمرة أو في أي مكان يؤذي به الناس، يؤذى به الناس، لأن هذا يسبب الأذى لمن؟ للناس. والنبي نهى عن ذلك كما عند مسلم، قال النبي من حديث أبو هريرة: اتقوا اللعانين. قالوا: يا رسول الله، وما اللعانان؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. يتخلى فين؟ في طريق الناس أو في ظلهم. خلاص. خذ الحديث الثاني. وعن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال, الحديث عند أبي داود بن ماجه, اتقوا الملاعن الثلاثة. في الحديث الثاني كانوا اثنين, هنا جم ثلاثة. الملاعن الثلاثة: البراز في الموارد, وقارعة الطريق, والظل. طب ليه النبي قال ملاعن؟ ما تصلى عليه. ليه قال ملاعن؟ لأن الإنسان لو قضى حاجته في طريق الناس والناس شافوه يقول اللهم ملعن من إيه؟ من فعلها. يبقى جاب لنفسه الإيه؟ اللعنة. وذلك النبي يقول لك اتق الملاعن, هتجيب لنفسك اللعنة من الناس. اتقوا الملاعن الثلاثة اللي هي إيه؟ البراز في الموارد, قارعة الطريق, الظل. خلاص. يبقى ليه النبي عليه الصلاة والسلام قال الملاعن يا شباب؟ عشان لو رأى الناس هذا الأذى وهذا القذر في هذا المكان انصبوا باللعن على من؟ على فاعل هذا الأمر. فالنبي قال اتقوا الملاعن الثلاثة. الموارد اللي هي زي البحار, خدت بالك, شواطئ الأنهار, الأماكن دي. الظل الأشجار أو التندات اللي الناس بتستظل عنها, الاستراحات. اتنين من محرمات قضاء الحاجة, قضاء الحاجة في الماء الراكد. في الماء الايه؟ في الماء الراكد اللي هو ما بيتحركش, زي البانيو مثلا. يحرم على المسلم حال قضاء حاجته ان يقضي حاجته في الماء الراكد الذي لا يجري, مثل الخزانات, الصهاريج, الآنية, الفلوات, الموارد التي يستسقى منها الناس, وايضا البانيو. وايضا الايه؟ البانيو. لحديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. وفي روايه لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب, والحديث عند البخاري ومسلم. وعن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يبال في الماء الراكد, ان يبال ايه؟ في الماء الايه؟ الراكد. فاذا كان النهي عن البول فالنهي عن التغوط من باب ايه؟ اولى. ده النبي نهى عن البول بس, فالتغوط من باب ايه؟ اولى. فايده, يعني لا يجوز ان انت تقضي بولك او غائطك في المكان اللي فيه ميه راكده مش ماشيه ثابته. اختلف العلماء هل النهي هنا للتحريم ام للكراهه, يعني ممكن ندخل النقطه دي تبع المكرهات اللي احنا خلصناها ولا نسيبها في التحريم. خلاف بين العلماء. ذهب المالكيه الى الكراهه, وذهب الحنابله والظاهريه الى التحريم, وذهب اخرون الى انه محرم في الماء القليل مكروه في الماء الايه؟ الكثير. يبقى المالكيه قالوا ايه؟ مكروه, صح. انما الحنابله والظاهريه قالت لك ايه؟ ده حرام. ده ايه؟ حرام. اللي بعض العلماء فرقوا, قال لك اذا كان الميه قليله حرام عليه, يعني واحد بيستحمى في البانيو بتاعه يقوم سايب نفسه ويقوم يتبول, ده حرام, يقوم يتبول في الميه وبعد كده يغتسل منها, خدت بالك. لكن لو الميه كتيره, ها, صلاة على رسول الله, لا لا, لو بقى عدت الكلتين خلاص ايه؟ يبقى هذا الامر مكروه. هذا الامر ايه؟ مكروه. ثلاثة من محرمات قضاء الحاجة, خد بالك منها, قضاء الحاجة على المقابر او على القبور. صلى على رسول الله. للحديث الذي جاء عند ابن ماجه صحيح الشيخ الألباني من حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال, خد بالك, لئن يجلس احدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده, يعني تحرق ثيابه وتوصل لجلده, خير له من أن يجلس على قبر. عند ابن ماجه صح الشيخ الألباني, عند ابن ماجه صح الشيخ الألباني. لئن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده أو إلى جلده, فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده, خير له من أن يجلس على قبر. مقصود أن يجلس على قبر, أن يقضي حاجته على إيه؟ على قبر, أن يقضي حاجته على قبر. في رواية أخرى النبي أيضا عند ابن ماجه صحيح الشيخ الألباني قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق، كأنه صلى الله عليه وسلم ينكر على من لا يبالي في قضاء حاجته في وسط القبور. خلاص، إذن يحرم قضاء. ابن ماجه العلامة ابن ماجه صحيح إن شاء الله صلاة على رسول الله. يبقى حرام قضاء الحاجة رجال، حرام قضاء الحاجة على المقابر، على الايه المقابر. فوائد، خذ بقى بعض الفوائد. واحد، يحرم على المسلم أن يدخل الخلاء ومعه مصحف أو شيء مكتوب أو شيء مكتوب فيه القرآن ولو آية أو اسم الله أو اسم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك تعظيم لله عز وجل. دي ايه فوائد بقى ناخدها بقى بعد ايه، خدنا مستحبات قضاء الحاجة وخدنا مكروهات قضاء الحاجة وخدنا محرمات قضاء الحاجة. هيا خد بالك، بناخد بقى بعض الفوائد. أول فايدة، يحرم على المسلم أن يدخل لاقوا معه ايه مصحف أو شيء مكتوب فيه آيات من القرآن أو لو آية أو اسم الله أو اسم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك تعظيم لمن؟ لله عز وجل. أنا دخلت الحمام وبعد دخلت خلاص فكرت لما عندي شيء مصحف خرجه، خرجه تاني مستورة يعني خلاص، رفع يرفع الحرج إن شاء الله برضو ما جاي معانا، بس تقول بالك علي. قال الله عز وجل ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. طيب، أما إذا خاف عليه من الضياع، ركز يا شيخ عبده، إذا خاف عليه من الضياع فهنا تزول الحرمة، ولكن يجب أن يكون مستورا، كأن يضعه في جيبه أو حرز أو يدير فص الخاتم، الخاتم المذكور فيه اسم الله إلى باطن كف، إلى باطن كف. هقول لك أهو الوقت يحرم علي أنني أشيل مصحف وأنا داخل إيه الخلاء. طب بفرض أنا عم الشيخ ماشي في المنصورة وجيت عند الحمامات ومعايا مصحف، ولو حطيته بره ودخلت ممكن أطلع ما لقيهوش، اعمل ايه؟ قال لك او ان هو يتهان، اعمل ايه؟ قال لك تحطه في حرز تخبيه، ممكن تحطه في جيب الجلابيه فيه، لان هنا تزول الحرمه ويجوز انك تدخل بيه الايه الخلاء. المهم ان انت تستره، ان انت ايه تستره. طب لو واحد لابس خاتم مكتوب عليه اسم الله وعايز يدخل بالخاتم دوت الحمام مش عارف يقلعه، قال لك يدور الفص بتاعه المذكور في اسم الله الى باطن كفه ويقفل كفه. فهمت يا شيخ سعد؟ حطه في جيبك وادخل لو انت خايف عليه، لو انت خايف عليه، لكن الاولى انك تسيبه، الاولى انك تسيبه بره، لكن خليك خايف عليه ان هو يتسرق. وكذلك المراه اللي بتلبس سلسله ذهب وفي بتبقى في سلسله ايه على هيئه البتاع بتاعها المصحف او اي حاجه مكتوب فيها الله، ودي طبعا لو دخلت الحمام وسابتها بره ممكن تطلع تتلطش، هتعمل ايه؟ قال لك خلاص تداريه وتدخل تستره وتدخل. خلاص دي امور ايه ضروريات يا اخي. اتنين، يحرم من الفوائد، يحرم على المسلم كشف عورته أمام الناس حال قضاء حاجته. الله، الله أكبر. لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب واحد، والحديث عند مسلم. يبقى لا يجوز للمرأة أن هي تنظر إلى عورة الإيه المرأة، ولا يجوز للرجل أن ينظر إلى عورة الرجل. خلاص احنا معروفين بقى، مش عايزين نتكلم نقول الرجل لا يجوز لعورة المرأة، ده معروفة فيش فيها كلام. ولا يجوز للمرأة أن تنظر. قال الله عز وجل كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. ذكاء يا أخي لك، ذكاء من الله عز وجل لك أنك لا تنظر إلى النساء، جاءت من التزكية. خدت بالك؟ كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقال في الآية الأخرى كل المؤمنات يغضضن من أبصارهم. خلاص انا بتكلم عن ايه دلوقتي، ان انت لو اتنين رجالة مع بعض ينفع ان هم يكشفوا على بعض؟ لا، لا يجوز للرجل ان ينظر الى عورة الرجل. طب لو هم اتنين نساء مع بعض، لا يجوز للمرأة ان تنظر الى عورة المرأة. لذلك لا يجوز للمرأة ان تقضي حاجتها امام امرأة. امام ايه؟ نعم، لان العورات تتكشف يا مولانا. وعورة الرجل من يقول لي عورة الرجل منين اللي فين يا سيدنا؟ من الركبة للسرة. طبعا بتاع المصارعة دوات يعتبر مش لابس يا اخوان، هو اذا كان بس بتاع كده أعزكم الله يا رب العورتين المغلظتين بس، وتبقى كمان محزقة يعني، يعني لو الواد اللي بيضربه شدها شوية هيفكشفه معلش يعني صلاة على رسول الله. فالمسألة يعني حتى لا يجوز أصلا، خد بالك، لأن دي من معمد دي البول، لأن أسمع أن النساء بتشاهد المصارعات ودي مصيبة. لا جوز، وكمان النساء بيبقوا مكشوفين كده برضو. طيب ده يعني، وتلاقي رجالة بتشاهد، ما دي مصيبة يعني، هذا لا يجوز. قول انت مولانا. صلى الله على رسول الله. انت عايزين تضحكوا يا رجال. المهم، من محرمات قضاء الحاجة يحرم كشف عورة الرجل امام الناس، ان يكشف عورته امام الناس، والمرأة ان تكشف عورتها امام الايه الناس. صلى الله على رسول الله. نختم بقى باب قضاء الحاجة كله بالمسألة دي، مسألة، وهذه مسألة شائكة، مسألة استقبال واستدبار الكعبة حال او القبلة حال قضاء الحاجة. اختلف العلماء هل يجوز استقبال الكعبة واستدبارها حال قضاء الحاجة ام لا، على اقوال. اولا احنا عندنا حديث للرسول صلى الله عليه وسلم، حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، الحديث عند البخاري ومسلم. شوف النبي يقول إيه، ما تصلى عليه، قال النبي: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب رواه الحديث: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيضا قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. يعني لما روح الشام، يعني الوقت النبي نهى ان انت تستقبل القبلة وانت بتقضي حاجتك، ونهى ان انت تستدبر القبلة يعني يحرم عليك. شوف، مش هي دي القبلة اللي احنا بنصلي بيها؟ يحرم عليك ان انت تبقى وشك لها كده، ويحرم عليك برضو ان انت تقضي حاجتك فعكسها يبقى ظهرك ليه، ده حرام وده ايه حرام. ابو ايوب الانصاري قال: لما ذهبنا الى الشام وجدنا مراحيض. مراحيض يعني ايه؟ حمامات بنيت اتجاه الكعبة. طب يعمل ايه؟ قال لك: كنا نشرق او نغرب ونستغفر الله عز وجل. طيب انا بقيت حكمي ايه؟ واحد يقول ان الحمام بتاعي اتبنى، انا لو قعدت في القعدة بتاعتي الاقيها في اتجاه القبلة اعمل ايه؟ تعال بقى ناخد المسألة دي لان فيها برضو اكتر من حديث. اولا هي فيها خمس اقوال للعلماء او اربع اقوال. القول الاولاني قال لك يحرم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة بإطلاق، بقى بإطلاق يحرم ان انت تستقبل القبلة، حرام عليك تأسر تستقبل القبلة وانت بتاخد حاجتك او تستدبرها تديها ظهرك. لا، ده قول من اقوال العلماء، المسألة فيها خلاف يا شيخ، ماشي، ده قول. ده طبعا قول ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه ومجاهد وابراهيم النخعي والثوري وابي حنيفة، وروي عند الامام احمد، وبه قال ابن حزم وابن تيمية وابن القيم، وبه قال النووي رحمه الله. طبعا الكلام موجود في المحلى وفتح الباري وشرح مسلم والمجموع. طبعا ادلتهم الحديث المذكور حاليا: اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا او غربوا. استدلوا ايضا بحديث عند مسلم من حديث ابو هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا جلس احدكم لحاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، يعني ما يدلهاش وش ولا يدلها ايه ظهر. صلى الله على رسول الله. ده القول الاولاني، قال لك حرام انك تستقبل القبلة. القول الثاني، خد بالك بقى، قال لك جواز استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة. يجوز ان انا استقبلها، ده قول تاني، يجوز ان انا استقبل عكس الاولاني تماما، يجوز ان انا استقبلها واستدبرها حال قضاء الحاجة. ده قول مين؟ ده قول ام المؤمنين عائشة وعروة بن الزبير وربيعة وداود الظاهري. استدلوا بحديث لجابر رضي الله عنه والحديث عند ابو داود حسان الشيخ الالباني، قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. ودفع القول فرق، يعني النبي قال ما تستقبلهاش ولا تستدبرها، فجابر بيقول هو النبي نهى، بس أنا قبل ما النبي يموت بسنة شفت مستقبل الإيه، ما تصلى عليه. ولذلك الفريق دوت ذهب إلى جواز استقبال الإيه القبلة، خدت بالك. واستدلوا أيضا بحديث لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رقيت يوما على بيت حفصة، حديث عند البخاري ومسلم، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، يعني مد ظهره للقبلة ووشه فين؟ للشام. يبقى ده قول قال لك يجوز ان احنا نستقبل ونستدبر، لان ورد ان النبي ايه استدبر هو، وحديث جابر النبي استقبل، يبقى استقبل واستدبر. القول الثالث قال لك يجوز استدبار القبلة دون الاستقبال، يجوز ان انت تديها ظهرك لكن لا يجوز انك تديها ايه وشك. ده قول مين؟ ده قول عند ابي حنيفة، هو قول العلامة الامام احمد، ودليلهم حديث ابن عمر السابق اللي هو بقول ايه، بقول رقيت يوما على بيت حفصة فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الايه القبلة. يبقى ده قول الامام احمد ابن حنبل. القول الرابع قال لك يحرم في الفضاء ويجوز في البنيان، صلى الله عليه وسلم، يحرم في الفضاء ويجوز في البنيان، يعني لو انت بتقضي حاجتك في مرحاض في حمام يعني عادي، لو وش القبلة او ظهرك للقبلة ما فيش مشكلة، لكن لو بتقضي حاجتك في الشارع او في الفضاء او في الصحراء يحرم عليك استقبال القبلة واستدبار الايه القبلة. ده قول مين؟ ده قول الإمام مالك وقول الشافعي وأصح الروايتين عن أحمد وإسحاق بن راهويه، وهو قول الجمهور. واستدلوا بحديث مروان الأصفر قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما، والحديث عند أبي حسن البني، رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة ببول يبول إليها، فقلت يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال بلى، إنما نهى عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. الرابح، يبقى احنا عندنا أربع أقوال، وأصح رواية عن أحمد وإسحاق بن راهويه قول الجمهور. يبقى دلوقتي هل يجوز يا شباب يا من تدرسون الفقه، هل يجوز إن احنا نستقبل القبلة أو نستدبر القبلة ده وشنا وظهرنا حال قضاء الحاجة؟ تقوم تقول لي المسألة فيها أربع أقوال. القول الأولاني قال لك حرام على طول، سواء في الفضاء أو فين؟ في المباني، سواء حمام او فضاء يحرم. القول الثاني قال لك يجوز سواء في الفضاء او في المباني. القول الثالث قال لك لا ندها ظهرنا لكن ما ندهاش وشنا. القول الرابع فرق، قال لك لا يجوز في المباني ويحرم فين؟ في الفضاء. طب الراجح من الاقوال دي ايه؟ صلى الله على رسول الله. الراجح هو القول الرابع بجواز الاستقبال والاستدبار في البنيان والحرمة في الفضاء، لأن هذا الذي يجمع بين الأدلة كلها، لأن أحاديث الإباحة وردت في العمران فحملت عليه أحاديث النهي عنه عامة، وبعد تخصيص العمران بالجواز بأحاديث فعله عليه الصلاة والسلام بقيت الصحار الفضاء على التحريم. لو جيت تبص في يا جماعة لو شاء أدلت أذن. طيب خلاص أنا هخلص عشان ما فيش حاجة بعد العشاء، هخلص على الأذان كلمتين بس. يبقى القول الراجح من أقوال أهل العلم في المسألة دي يا إخوة يجوز قضاء الحاجة مستقبل القبلة، مستدبر القبلة أو مستدبر القبلة في البنيان، أما إذا كان في الفضاء فلا يجوز. هذا هو الذي تجتمع عليه الأدلة. ليه؟ لأن النبي لما نهى قال لك ما تستقبلوش القبلة ببول ولا غائط ولكن شركوا وغربوا، حملوها على الصحاري. لما ابن عمر راح عند السيدة حفصة، السيدة حفصة دي تقرب ايه لابن عمر؟ اخته. لما رحنا زيارة وهي امه ام المؤمنين، لما رحنا زيارة لقى النبي عليه الصلاة والسلام بيقضي بولة في بيته بقى اهو مستدبر الايه القبلة. اذا في الفضاء يحرم لكن في البنيان ايه يجوز، هو ده الراجح. بذلك نكون قد انتهينا بفضل الله من باب الخلاء وقضاء الحاجة. بإذن الله في اللقاء المقبل نتحدث عن السواك وسنن الفطرة، وهو مبحث في غاية الأهمية. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يسترنا ولا يفضحنا، وأن يجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهه خالصة، ولا يجعل لأحد فيها غيره شيئا، كما أسأله تبارك وتعالى أن يستعملنا ولا يستبدل بنا، إن ولي ذلك والقادر عليه مولاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.